تكون قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا تكون لنا عيدا تكون لنا قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا لا Thank you. قل للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني صدق الله العظيم.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري تحتها رضي الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن الله وهو على كل شيء قدير قدير وقادر ومقتدر كل ما في السماوات وما في الأرض ملك وملك للواحد هكذا إخوتنا إخوة الإيمان سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة ختاما لسورة المائدة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الكريم الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق شكر الله له وجزاه خير الجزاء الله

إنه لقول فصل وما هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء لحوه سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر إنه